الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أكرر الاعتذار أيضا عن الخلل الفني الذي واجهنا في بداية العمل في هذه الدورة وهذه الحلقة، وأود أن أبدأ بشرح آليات البحث في المكتبة الشاملة، ولكن لو أذنتموني باختصار يعني أتوجه بالدعاء لمن قام بهذا الجهد المشكور بأن يوفقه الله سبحانه ويكتب ثوابه وأجره، وهو الدكتور نافع الذي قام بعمل هذا البرنامج محتسبا لوجه الله، والفريق العلمي الذي شاركه هذا العمل الموسوعي الكبير. المكتبة الشاملة بدأت معها منذ الإصدار الثاني، لم أسمع بالإصدار الأول الحقيقة، لكن منذ الإصدار الثاني وما تبعه من إصدارات تالية جذبت اهتمامي، وحاولت أن يعني أشارك بجهد في هذه المكتبة الشاملة وعمل دورات عدة. الواقع أن المكتبة تتميز بمميزات كثيرة، ففيها من الكتب ما يبلغ أكثر من 14,000 كتاب، منها أكثر من 5,000 كتاب موافق للمطبوع، بالإضافة إلى مزايا البحث التي سنأتي إلى شرحها. وسأبدأ باستعراض الكتب كتابا كتابا عن طريق الزر الأول من الأزرار التي ترونها، بالضغط عليه ستظهر مجموعات الكتب، كتب العقيدة، تفاسير علوم القرآن. ولتوسيع نطاق مجموعة العقيدة مثلا تضغط على الزائد الذي بجانب هذه المجموعة لتظهر كتب العقيدة الموافقة للمطبوع، وفوقها كتب العقيدة المرقمة آليا. بالضغط على أي كتاب من هذه الكتب سوف يفتحه لاستعراضه، لكن إذا أردت أن تبحث عن كتاب معين فعليك بكتابة الاسم في الأسفل، شرح العقيدة مثلا، الطحاوية، سيأتي بكتاب شرح العقيدة الطحاوية، وسيعطيك بعض المعلومات عن الكتاب في أي قسم، واسمه واسم مؤلفه والناشر والطبعة وعدد الأجزاء، وهل هو موافق للمطبوع أو لا. إذا أردت استعراض الكتاب ضغطتين سريعتين سوف تعرض لك الكتاب في هذه الشاشة، لتستطيع التنقل بينه بالضغط على هذه تنتقل للصفحة التالية، والضغط على هذا الزر ينتقل بك إلى آخر الكتاب، وهذا الزر ينتقل بك إلى أول الكتاب. وبإمكانك أن تبحث في الكتاب الحالي بالضغط على هذا الزر. هذا الزر له وظيفتان في الحقيقة، إما إذا كان هناك كتاب مفتوح فسيبحث لك في الكتاب الحالي، وإذا لم يكن هناك كتابا مفتوحا سيبحث لك في آيات القرآن. وسنأتي لطرق البحث بمعامل واو أو بمعامل أو، وإذا كانت أكثر من كلمة هل تريد أن تبحث عنها مرتبة أو غير مرتبة، وهل تريد أن يكون البحث مطابق أو غير مطابق، وهل تريد أن يتجاهل الفروق بين الهمزات والهاء والياء، الهاء والتاء المربوطة والياء والألف المقصورة ونحوها. هذا كله سنأتي إليه قريبا، لكن هنا خيار، رغم أنك قد فتحت البحث في الكتاب إلا أنك تستطيع أن تبحث في القرآن الكريم، تغير الخيار من هنا، أو تبحث في بيانات الكتب والمؤلفين. نغلق هذا الكتاب ثم قبل أن نغلقه نرجع مرة أخرى لهذا الكتاب أو كتاب آخر لنذكر بإظهار وإخفاء شجرة الموضوعات كما ترون هنا مثل الفهرس للكتاب بحيث تنتقل إلى الموضوع مباشرة. إذا أردت أن يعرض النافذة الكتاب أكثر فتخفي هذه الشجرة، وإذا أردت إظهارها تضغط عليه مرة أخرى، وإذا أردت أن تكتب تعليقا أو تظهر التعليقات الموجودة إن كان هناك أي تعليق تضغط على هذه النافذة ليظهر لك التعليقات الموجودة. فإن أردت أن تكتب تعليق فتستطيع أن تكتب هنا التعليق الذي تريده وتحفظ هذا التعليق. هنا إخفاء التشكيل إذا أردت في النص المعروض أو إظهار التشكيل، الأمر راجع إليك. طيب، البحث في الشاشة الحالية هي فقط في الشاشة الحالية المعروضة من الكتاب، وهذا للبحث في القرآن الكريم كما قلت إذا لم يكن هناك أي كتاب مفتوح، وهذا مفيد جدا. فلو كتبنا أي كلمة نريد البحث عنها في القرآن سيأتينا بجميع الآيات التي فيها كلمة نفس، ولاحظوا البحث هنا مطابق، ولذلك النفس بالنفس أو نحوها باللواصق واللواحق لم يأتي بها. والميزة الأخرى في البحث في الآيات القرآن أنه سيعطيك تفسير هذه الآية من تفاسير الموجودة في الشاملة، فتستطيع أن ترى تفسير هذه الآية من تفسير مجاهد، وتفسير هذه الآية نفسها من تفسير الطبري، وتفسير ابن المنذر، وتفسير الثعلبي والقشيري والسمرقندي والسمعاني والبغوي، وهكذا مجموعة مفسرين كما ترون تتنقل بينهم لتفسير هذه الآية المعينة، وتستطيع أن تنتقل الآية الأخرى وأيضا تقارن أو تنظر إلى تفسيرها في هذه التفاسير العدة. كما ترون هنا النتائج 43 آية. لو أردنا أو لو أعدنا البحث وأزلنا الإشارة المطابق في الغالب ستكون النتيجة أكبر بكثير، 268 آية، ولاحظوا أنه جاء أنفسهم لأن كلمة نفس موجودة في هذه الكلمة، فهو يأتي بالكلمة بغض النظر عن لواحقها ولواصقها، أو يأتي بها بلواحقها ولواصقها. أنفسكم يأتي بها أيضا أنفسهم، وهكذا سيأتي بأنفسهن، ما كان لنفس إلى آخره. فهذا يفيد الباحث إذا أراد أن يبحث عن الكلمة بلواصقها أو لواحقها فيختار البحث غير المطابق، أما إذا أراد الكلمة بدقة بدون لواصق أو لواحق فيختار البحث المطابق. وإذا ما أدري الصورة بعد عودة الاتصال أرجو أن تكون واضحة دكتور، أنا سأكمل باعتبار أن الصورة واضحة، إذا لم تكن كذلك فأرجو إبلاغي. كنت أقول أن البحث ممكن أن يكون عدة كلمات، ثم هذه الكلمات هل يريدها مرتبة أو غير مرتبة، لنجرب البحث عن نفس وروح. هل هناك دكتور سعود حفظك الله، الصورة غير ظاهرة، لو خرجت من القاعة أنا أقترح أن تخرج من القاعة ثم تعود إليها مرة أخرى لعل العرض يكون ظاهر إن شاء الله أفضل. طيب حسنا سأخرج وأعود مرة أخرى. أرجو أن تكون الصورة واضحة الآن دكتور. الصورة غير واضحة أبدا دكتور، بالعكس أصبحت أسوأ، لعلك دكتور تعيد العرض مرة أخرى. هل تغير شيء الآن؟ تفضل دكتور. طيب، كنت أقول أن إذا أردت أن تبحث عن أكثر من كلمة فتستطيع أن تضع نفس مثلا وفي السطر الآخر روح، وتضع البحث غير مطابق إن شئت وتنفذ البحث. هنا لاحظوا أنا وضعت نفس أولا ثم روح، وأتالي بنص فيه كلمة روح ثم نفس، والموضع الآخر فيه نفس ثم جروح. لماذا؟ لأن قلنا غير مطابق، وبالتالي كلمة روح موجودة في كلمة الجروح. لو أعدت البحث نفسه واخترت مرتبة ومطابق، هل ستظهر لهذه النتيجتين؟ لا، لا توجد نتائج. هي الفكرة أن تعرفوا المقصود من طريقة هذا البحث. دعونا الآن نأتي للبحث المعتاد. البحث إما أن يكون في النصوص، وهذا ما يحتاجه غالب الباحثين، أو في العناوين فقط، أو في التعليقات، وهذا لابد أن ينتبه له الباحث، لأن أحيانا يكون المؤشر موجود في التعليقات ويعطي كلمات يتأكد هو متأكد من وجودها، ثم يفاجأ بأنه لا توجد نتائج. فلابد أن يضع البحث في النصوص، وإذا شاء البحث في العناوين فقط فليختر هذا، أو التعليقات فقط فليختر هذا. ثم بنفس طريقة البحث في القرآن، إما بمعامل الواو الواء أو بمعامل أو، يعني تستطيع أن تقول أريد أن تبحث لي عن حديث إنما الأعمال بالنيات، وفي أو تضع إنما الأعمال بالنية مثلا، فسيأتي لك بجميع النتائج التي توجد فيها هذه العبارة أو تلك. أو تستطيع أن تضع عبارتين نفس وكذلك روح، وتريد أن تكون مرتبة ومطابقة. إذا أعطيته أمر بحث سيعطي رسالة أنه لا يوجد مجال للبحث، لم أحدد أي كتاب، لم تختر أي كتاب للبحث فيه. فلا بد من تحديد كتاب واحد على الأقل، أو مجموعة كاملة، مجموعة العقيدة، وهنا سيحدد الكتب الموافقة للمطبوع. إذا أردت أن يختار الكتب التي غير موافقة للمطبوع بضغطة واحدة، فلا بد من اختيار هذا الخيار هنا، اختيار المجموعة يشمل مجموعتها الفرعية. فبالتالي إذا اخترت المجموعة كلها سوف يختار ما تحتها. سبق أن تكلمت عن الفروق بين الهمزات ونحوها، يعني بعض الكلمات قد تكتب خطأ بهمزة وهي همزة وصل، تكتب بهمزة قطع وهي بهمزة وصل، أو العكس، وكذلك كلمة هي بالهاء فتكتب بتاء مربوطة أو العكس، أو تكتب بالياء وهي ألف مقصورة. فيفضل أن تضع هذا الخيار لتأتيك نتائج حتى ولو كانت مكتوبة خطأ. فلو أعطيناه الأمر وجد روح هنا في هذا النص، وقطعا ستكون كلمة نفس موجودة كما ترون هنا. وجد إلى الآن 27 نتيجة، ويعطيك مجموعة كاملة للعقيدة 2386 كتاب، وقد بحث منها 227، وهو مستمر في البحث من هذه الكتب، ويعطيك اسم الكتاب الذي يبحث فيه، جاري البحث فيه. وتستطيع هنا أن توقف البحث إيقافا مؤقتا، هذا إيقاف البحث مؤقت، وبالتالي تستطيع أن تستأنفه، أو توقفه إيقافا نهائيا وتكتفي بهذه النتائج التي ظهرت وهي 65 نتيجة، ثم تتنقل بين النتائج بالأسهم أو بمؤشر الفأرة. ثم هذه النتائج تستطيع أن تحفظها هنا، فتضع نفس وروح من كتب العقيدة مثلا، وتضغط زر الحفظ لترجع إلى هذه النتائج المحفوظة في أي وقت تشاء. أو تستطيع أن تبحث في هذه النتائج 65 نتيجة، لو أردت أن يجمع لك فقط ما كان فيه كلمة آدم مثلا، فسيبحث في هذه النتائج عن كلمة آدم من 65 نتيجة وجد 8 نتائج فيها كلمة آدم مع نفس وروح بطبيعة الحال، وتستطيع أن تحفظ هذه النتيجة أيضا باستقلال. إذا وجدت نتيجة من النتائج لا تريدها من هذه المجموعة التي ستحفظها، تختار حذف النتيجة المحددة، وبطبيعة الحال لن يحذفها من الكتاب نفسه، إنما سيحذفها من هذه النتيجة، من هذه القائمة فقط. هنا كما تلاحظون الجزء والصفحة، ولذلك نستطيع أن نذهب إلى صفحة معينة مباشرة من هذا الكتاب المعروض. لو اخترنا عرض أو هذا الكتاب الملل والنحل نريد أن يعرض لنا إياه، نستطيع أن نذهب إلى صفحة 20 مثلا إذا هي موجودة. لا توجد صفحة 20، لكن دعوني أختار صفحة 50 مثلا. هذه صفحة 50 من الكتاب، والكتب الحديثية تستطيع أن تحدد حديثا رقما، رقم حديث يذهب إليه مباشرة، ينتقل إلى رقم الحديث المعين. طيب نرجع للبحث مرة أخرى. تستطيع أن تحدد جميع كتب البرنامج ويفوق 14,000 كتاب ليبحث فيها، أو تحدد مجموعات معينة، وتستطيع أن تعمل لك مجالات بحثية خاصة. أنا عملت مجموعة مجالات منها الصحاح، لو أردت أن أبحث عن حديث في كتب الصحاح فقط، أو لو بغيت أن أبحث عن معنى كلمة من غريب القرآن والحديث أو غريب الحديث فقط، أو عن معنى كلمة في معاجم لغوية، فبدل أن أذهب وأحدد هذه الكتب متفرقة، فقط أشير إلى المجموع ليحدد هذه الكتب بنفسه. أو أردت البحث عن كتب الموافقة للمطبوع فقط، أو أردت أن أبحث عن كتب سماحة الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما، أو مكتبة الشيخ الألباني، الشاطبي، تراجم الأعلام، وهكذا تستطيع أن تصنع لك مجموعات بحثية، وهذه سأشرحها بعد الانتهاء من خيارات البحث. طبعا فيه ميزة مهمة أضيفت في الإصدار الأخير وهو 3.48، وهو ترتيب النتائج حسب وفيات المؤلفين، وهذه مهمة للباحثين لأنه يريد أن يأخذ المصادر الأولى، الأقدم فالأقدم مثلا، الأقدم وما يليها في التاريخ، فيبدأ يعرض لها النتائج لسنة وفاتهم أول أو أقدم. كذلك إذا أراد إلغاء المجموعة المعينة أو إلغاء جميع الكتب كذلك، ثم إذا أراد البحث عن كتاب معين يستطيع البحث عنه هنا في هذه النافذة. لو أراد أن يبحث في كتاب مثلا الشرح الممتع، فيضغط البحث هنا في جميع الكتب. أما إذا أراد أن يبحث عنه في هذه المجموعة فقط فيختار هذا الزر. طبيعة الحال الشرح الممتع لن يكون في كتب العقيدة، فلو ضغطت على هذا لن يظهر أي شيء. أما لو ضغطت على الزر الآخر فسينتقل إلى الشرح الممتع على زاد المستقنع، وغالب الكتب في الغالب يضع بين قوسين سنة وفاة المؤلف، يظني أن هذا الرقم هو سنة وفاة المؤلف، ثم يحدد هذا الكتاب. وإذا كان هناك كتاب آخر بهذا العنوان سيجده، لاحظ التهذيب المقنع باختصار الشرح الممتع، ويستطيع تحديده. لو أراد أن يبحث عن كتب التي فيها كلمة الصيام، أريد أن ألغي جميع الكتب هنا ليصنع موسوعة الكتب التي تتحدث عن الصيام ليكون البحث فيها مثلا، أو كتب الحج. وبالمناسبة هناك موسوعة شاملة لكتب التي تتكلم عن الحج وموسوعة أخرى للصيام. لو أراد أن يبحث عن الكتب التي فيها عن الصيام ويحددها كتابا ثم يصنع مجال بحثي، طبعا يستمر في البحث حتى ينتهي من تحديد كتب الصيام ويبحث عن الصوم مثلا، ثم يضغط على هذا الزر حفظ مجالات البحث واسترجاعها، فعند الضغط عليه يكتب هنا كتب الصيام مثلا أو كتب الصلاة أو كتب الحج ويحفظها ليتم اختيارها بضغطة زر واحدة. هذا ما يتعلق بعمل مجموعة بحثية. هذا الزر هنا لتفريغ حقول البحث، لأن من مميزات البرنامج أنه يحفظ مجموعة الكتب أو مجموعة الكلمات التي بحثت عنها لترجع إلى أي منها عند الحاجة، إذا أردت لأي سبب الأسباب أن يفرغ حقول البحث فتضغط على هذا الزر. أما هذا فسيفرغ ما يوجد هنا فقط، لكن سيبقى الكلمات السابقة. هذا الزر سيفرغ الذاكرة من جميع الكتب التي سبق أن بحثت عنها. أي إذا وضعت كلمة ما فللبحث عنها تضغط على تنفيذ البحث. طبيعة الحال لو أعطيناه تنفيذ بحث دون أي كلمة سيعطيك أنك لم تدخل كلمات البحث بعد، فلا بد من إدخال كلمة مبطلات الصوم مثلا أو الصيام. هل توجد في الكتب التي حددناها؟ إذا كان هناك نتيجة سيعطيها، إذا لم يكن هناك فستخرج أنه لا يوجد نتائج. هذا الزر لفتح نتائج آخر بحث قمت به، لفتح آخر بحث قمت به كما ترون روح ونفس 65 نتيجة. أما الذي بجانبه فالنتائج المحفوظة، النتائج المحفوظة ستجدها هنا لتستطيع الرجوع إليها في أي وقت. وإذا شئت حذف أي نتيجة من هذه النتائج تستطيع أن تحدد الكلمة ثم تختار حذف البحث. هذه سبق شرحها، وهي الذهاب إلى أول الكتاب والذهاب إلى آخر الكتاب، الصفحة السابقة والصفحة التالية. لكن دعوني أريكم أيضا ميزة جميلة في المكتبة الشاملة تظلل الآية أو جزء. دكتور هل نعم دكتور مرة أخرى؟ طيب أقفل الشاملة وأقفل العرض. طيب دكتور ما أدري هل الشاشة الآن واضحة أم تحتاج إلى تضبيط؟ مرحبا دكتور. كنت أقول عن ميزة جميلة جدا في الشاملة، وهي تظليل آية والانتقال إلى تفسيرها. فمثلا واخفض لهما جناح الذل، إذا ظللتها تضغط على زر القرآن الكريم وتفسيره لينتقل مباشرة إلى هذه الآية مع عرض التفاسير لهذه الآية. ونفس الأمر للترجمة أيضا، وهذه تخفى عن كثير من الناس. إذا وجد رجل يريد ترجمته من الرواة مثلا، دعوني أريكم هذا المثال، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ضللت عمرو بن شعيب ثم ضغطت على زر الترجمة فانتقل مباشرة إلى ترجمة عمرو بن شعيب والجرح والتعديل. طبعا حكم عن شعيب وشيوخه وتلاميذه. وتستطيع أن تنتقل بنتائج البحث التي وجدها، وهي 38 نتيجة فيها كلمة عمرو بن شعيب. طيب، هذا الزر كما ترون يشغل القرآن الكريم، ويبدأ من الفاتحة الآية الأولى، وتستطيع أن تتنقل بين الآيات والسور أيضا وآياتها، وترى تفسيرها من مجموعة هذه التفاسير، وتستطيع أن تتنقل. هذا رقم السورة، لو أردت رقم سورة بانتقال إلى رقم سورة معينة مع صفحة تستطيع أن تنتقل إليها. نجرب 110. نعم، لأنك لابد أن تختار رقم سورة ورقم صفحة يكون ضمن مجال هذه السورة، وتستطيع أن تخفي الآيات ويظهر لك فقط التفسير، وتخفي التشكيل إن شئت، أو تظهر الآيات والتشكيل. أما هذه الأزرار فهو لشرح حديث، وهذا لتخريج حديث، وهذا للانتقال إلى نسخة مصورة من الكتاب. لكن هذه الأزرار لم تعمل إلا إذا كان يوجد لها ارتباط بالشروح أو بالتخريج الآلي أو بالنسخة المصورة. لو ضغطت عليها الآن لم يحدث أي شيء، ولو فتحت أي كتاب من الكتب ولا يوجد له نسخة مصورة فلن تظهر، أو تخريج أو شرح، لن ستكون هذه الأزرار كما ترون باهتة غير فعالة. لكن من مميزات نسخة الشاملة هذه أن الكتب الستة مربوطة ببعض شروحها، وهناك مجموعة كتب الحقيقة مخدومة بالتخريج الآلي، ودعوني أعطيكم أمثلة على ذلك. مثلا صحيح الإمام مسلم مربوط بشرح النووي، فمجرد ما تضغط على هذا الزر تجده فتح نافذة أخرى في الأسفل، شرح السيوطي على مسلم. هنا يوجد شرح السيوطي على مسلم مربوط بصحيح الإمام مسلم، رقم الحديث نفس رقم الحديث والسند، وينقل شرح محمد عبد الباقي وشرح السيوطي أيضا. وكذلك يوجد له تخريج آلي لهذا الحديث، لذلك لو ضغطنا عليه يقول انتظر قليلا حتى يتم تتبع طرق الحديث، يظهر لك بعد ذلك كم طريق للحديث يوجد، 53 طريق، وهذه الكتب ورقم الحديث والطرف والباب والجزء والصفحة، لتنتقل إلى أي من هذه. يعرض لك في النافذة اليسرى الطرف الحديث الآخر لهذا الحديث. فهذا بطبيعة الحال يفيد المهتمين بالحديث. كما قلت سأعطيكم مثال آخر، حديث البخاري نستطيع أن نرى شرحه من فتح الباري، نفس الحديث شرحه من فتح الباري. وأحيانا بعض الكتب تكون مربوطة بأكثر من شرح، يكون مربوطة بأكثر من شرح. هل هو الترمذي أو نعم الترمذي مربوط بقوت المغتدي على جامع الترمذي، ومربوط بالعرف الشذي على شرح سنن الترمذي، ومربوط بتحفة الأحوذي. ثلاثة شروح الحقيقة، تستطيع أن تتنقل بينها لترى يعني ما قالوه في شرح هذا الحديث. هذا كما قلنا هو الكتاب المربوط بكتاب مصور، وهذه من الإضافات الجميلة في هذا البرنامج الرائع. في البداية سأريكم كيف تربطون كتابا مصورا بنسخة من الكتاب الذي يوجد في الشاملة. كتاب إثبات العلو لابن قدامة رحمه الله يوجد له نسخة مصورة عندي. نذهب إلى غرفة التحكم، ومن غرفة التحكم نأتي إلى PDF ونختار. إذا كان الكتاب كاملا في ملف واحد أو مجموعة أجزاء في مجلد واحد فتختار هذا الخيار. أما إذا كان ملف واحد، دعونا نذهب إلى مكان الشاملة عندي في هنا PDF إثبات صفة العلو. تم ربط الكتاب بنسخة مصورة منه. سترون الآن أن هذا الزر أصبح فعالا. بمجرد ما أضغط على هذا الزر سوف يعرض جزء من الكتاب في الجهة. دعوني أخفي الموضوعات أو شجرة الموضوعات. هنا ذكر الحديث الصحيح الصريحة في أن الله تعالى في السماء جل في علاه، والكتاب المطبوع صورة من الكتاب المطبوع أيضا في الجهة اليسرى من النافذة. لو انتقلنا إلى صفحة أخرى من كتاب شاملة ستجدون أنه انتقل إليها أيضا من كتاب من النسخة المصورة. وقرأت على أبي المظفر بن حمدي أخبركم إلى آخره، قال وقرأت على أبي المظفر بن حمدي إلى آخر النص. فهذه النسخة المصورة وفائدتها. إذا وجدت خطأ هنا في كتابة علم أو في لفظ حديث أو غيره، أو أشتبه عليك لفظ وأردت أن تحقق، فتضغط على هذا الزر ليظهر لك النسخة المصورة ليتم المقارنة وتوثيق المعلومة من الكتاب المصور. هذه هي التراجم، وسبق أن أشرت قبل قليل أنك بإمكانك أن تضلل علم من الرواة وتضغط على ترجمة ليأتيك بترجمته من كتب التراجم متخصصة بترجمة الرواة، وبإمكانك أن تضغط على هذا الزر ليظهر لك شاشة البحث عن الرواة، وهنا تضع اسم الكتاب، اسم اسم العلم واسم أبيه والكنية واللقب إن شئت، وسيبحث عنها في كتب التراجم، وسيعطيك الجرح والتعديل في هذا الراوي، ماذا قال فيه الحافظ ابن حجر وابن حبان وغيره، وشيوخه من وتلاميذه. وهنا فيه ارتباط تشعبي قد إذا أردت مثلا في أحد شيوخ هذا الراوي وهو إبراهيم بن سعد، كما ترون المشيرة تتغير إلى هذا الشكل لتستطيع الانتقال إلى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم في نافذة جديدة ليعطيك أيضا ملخص فيه. وثقة ابن معين وهو صدوق يغرب عند ابن حجر وثبت عند الذهبي، ومن أي طبقة ومن روى له من أصحاب الكتب. ابن ماجة هذا القاف قزويني اختصار لابن ماجة وهذا اسمه، والجرح والتعديل بالتفصيل فيه، وشيوخه وتلاميذه. وأيضا هنا نستطيع أن ننتقل إلى أحد تلاميذه بالضغط عليه ليعطينا الجرح والتعديل والشيوخ والتلاميذ، ونستطيع أن نظهر أو نخفي التعليق أو نكتب التعليق الذي نريده، ونستطيع أن نبحث في هذا الجزء أيضا، ونستطيع أن نحفظ التعليق الذي كتبناه. هذا باختصار البحث عن الترجمة. ونستطيع أن نختار أول الاسم، إذا وضعنا اسم هنا يبحث عن أول الاسم، إذا لم نختر هذا الخيار سيبحث عن هذا الاسم ولو كان في داخل اسم آخر. يعني مثلا سعد بن إبراهيم إذا قلنا، أو إبراهيم بن سعد إذا قلنا هنا أول اسم سيأتينا بهذا الرجل، أما إذا لم نختر هذا فسيأتينا ولو كان داخل اسم ابن فلان ابن فلان. وهل البحث مطابق أو غير مطابق؟ هذا كله خيارات في البحث نستطيع أن نختارها. استيراد منفعتنا، أردت الحقيقة أن نركز على موضوع البحث وآليات البحث، وإن بقي وقت نتكلم عن استيراد الملفات وعن تحرير الكتاب وتعديل الأخطاء التي فيه، وعن الخدمات التي تؤديها غرفة التحكم، وعن شاشة المؤلفين وهي أيضا من إبداعات البرنامج. نعم، هنا خدمة مهمة جدا يحتاجها الباحث وهي النسخ، النسخ من الكتاب. دعوني أختار أي كتاب. خيارات النسخ عدة. إن أردت نسخ هذه الصفحة كاملة بمرجعها فتضغط على هذا الزر نسخ النص، وتذهب إلى الوورد مثلا أو أي محرر كلمات نوتباد أو غيره، وتختار تحرير لصق أو كنترول V، وستجد أنه وضع لك المرجع والجزء والصفحة، وهنا الكتاب غير موافق للمطبوع ولذلك ظهر الجزء والصفحة صفر، لكن دعونا نذهب إلى كتاب من الكتب الموافقة للمطبوع. تفسير البغوي إحياء التراث مثلا، ونذهب إلى صفحة 25 نسخ، وهنا تحرير لصق، تفسير البغوي إحياء التراث الجزء الأول صفحة 26 والنص بكامله. إذا أردت أن تنسخ جزء من النص وليس كامل الصفحة فتظلل ما تريد نسخه وتضغط على نسخ النص، هنا سينسق لك فقط الجزء المضلل مع بيان المرجع، تفسير البغوي الجزء الفلاني الصفحة الفلانية والجزء فقط المضلل. إذا أردت أن تنسخ جزء من النص دون المرجع، دون أن يذكر المرجع، فتضغط كنترول سي، ثم هنا في الوورد أو في غيره كنترول في، سيضع لك النص دون أن يضع لك المرجع. هذه خيارات البحث، النسخ قصدي عفوا، خيارات النسخ. طيب إذا كانت هناك مجموعة من النتائج وتريد أن تنسخها دفعة واحدة، البرنامج فيه ما يسمى بمذكرات أو النسخ التراكمي. الآن في كل مرة نضغط على زر النسخ سوف يحل على النتيجة السابقة، أما إذا أردنا أن يحفظها بشكل تراكمي ف علينا أن نفعل النسخ التراكمي، وبهذه الطريقة إذا فتحنا آخر بحث قمنا به هنا مثلا نريد نسخ هذه النتائج فنضغط على نسخ النص ونختار نتيجة أخرى نسخ ونتيجة أخرى نسخ وهكذا النتائج التي نريد، فإذا انتهينا نذهب إلى شاشة الحفظ الخاصة ونقول له طبعا التي حفظ النتائج الثلاث الأخيرة، إما أن نظللها فقط وبالتالي نختار نسخ المظلل أو المحدد لحافظة الجهاز، وبالتالي نذهب إلى الوورد ونضغط كنترول V ليضع لنا هذه النتائج الثلاث: طبقات المدلسين صفحة كذا، والنص سير أعلام النبلاء جزء الخامس صفحة 181، وجامع التحصيل صفحة 196. وإن شئنا نضغط على هذا الزر لينسخ جميع ما في الحافظة أو ما في المذكرة، هذه شاشة الحافظة الخاصة، ويقوم بلصقه هنا إن شئنا. في شاملة وورد التي هي ضمن البرمجيات يقوم بهذا العمل بضغطة زر واحدة، إدراج الكل بعد أن تبحث عن الكتب أو عن الكلمة التي تريدها ويجد لك النتائج، تضغط على إدراج الكل ليقوم بنسخ جميع ما وجده من نتائج ولو كانت فوق 1000 نتيجة. إذا أردت حذف أي من هذه النتائج لأنها لا، كما ترون هو يعرض لك هنا في الصفحة ما يوجد في هذا النص، فوجدت أن هذا لا يعنيك وليس ما تريده، تستطيع أن تحذف هذا الجزء المحدد، وتستطيع الانتقال بين هذه الأجزاء بهذا السهم، وتستطيع أن تفرغ القائمة كاملة بضغطة زر واحدة ويعطيك صفحة جديدة. طيب هنا علامة مرجعية مثل ما تضع في الكتاب الذي تريد أن ترجع إلى نفس الموضع في وقت آخر لتعلم نفسك أنك وقفت هنا في القراءة أو في المراجعة، هو نفس الفكرة في أي مكان تريد أن تضع هذه العلامة في هذا المكان من تفسير البغوي مثلا صفحة 26، تضغط هنا وتكتب تفسير البغوي الموضع كذا أو موضوع الفلاني في تفسير البغوي ليضع علامة تستطيع الرجوع إليها هنا بهذه الطريقة عن طريق هذا الزر. تصدير الكتب هي عكس عملية استيراد الكتب، وأيضا إن كان هناك وقت شرحناها. أما هذه فهي بطاقة الكتاب، الكتاب المفتوح الآن تفسير البغوي يعطيك في أي قسم هو بدون الدخول فيها، ومس عنوان الكتاب والمؤلف ومتى توفي ومن حقق هذا الكتاب ومن نشره والطبعة وسنة الطبع وعدد الأجزاء، وهل الكتاب موافق للمطبوع أو لا، وهل هو مذيل بالحواشي، وهل فيه خدمة مقارنة التفاسير أو هو داخل ضمن خدمة مقارنة التفاسير. هذه المعلومات كلها يعطيك إياها، والكتاب كما يقول مرتبط بنسخة أخرى طبعة دار طيبة بالشاملة ومصورة. هذه المعلومات تستطيع الدخول عليها ونسخها إن شئت وحفظها أو لصقها في أي مكان. هذه بطاقة مختصرة عن الكتاب، أيضا يتكلم لك عن الكتاب هنا، البطاقة دي فيها اسم الكتاب واسم المؤلف والمحقق إلى آخره، هنا نبذة مختصرة عن التفسير نفسه أو عن الكتاب، ونبذة مختصرة عن المؤلف البغوي متى توفي واسمه ومن أين أخذوا هذه الترجمة المختصرة. وتلاحظون هذا القفل هنا، فهذا يدل على أن الكتاب مختوم بختم المركز الشاملة مدقق ومراجع ومختوم بهذا الختم. وستجدون هناك كتب يوجد عليها عبارة أنها من إضافات المستخدمين وليست من كتب الموقع الرسمي، أما هذه فهي من كتب الموقع الرسمي. ومتى ما تم تحرير هذا الكتاب وتعديل فيه زال هذا الختم، زال هذا الختم. وهذه العلامة تدل على أنه هناك نسخة مصورة من هذا الكتاب موجودة في موقع الشاملة تستطيع بالضغط على هذا الزر الانتقال إلى موقع الشاملة لتنزيل هذا الكتاب المصور من الكتاب. طبعا هنا يقول يرجى زيارة الصفحة مرة أخرى في وقت لاحق قريبا إن شاء الله، لكن هذا هو الأصل، أن عندما تضغط على هذا الزر ينتقل بك مباشرة إلى الكتاب المصور من هذه النسخة. هذا مكتب الدعوة وتوعية التجاريات في حي الروضة الذي دعم هذا الإصدار من الشاملة، وهذه خيارات البرنامج. أيضا إن اتسع الوقت أتينا عليها ولو باختصار. وهذا الزر الأخير هو للترقية الحية، والأصل أن إذا دخلت أو نفذت الشاملة وأنت على النت موصول بالشبكة سوف يعطيك خبر إن كان هناك إصدار أحدث أو هناك كتب جديدة لم تنزل لديك. كما ترون يقول لي لا توجد كتب جديدة الآن، عاود التحديث وقت لاحق، لكن لو وجدت سوف يعطيك أسماء هذه الكتب ويعطيك بضغطة زر واحدة يقوم بتنزيل هذه الكتب في أقسامها المعينة. المؤلفين، شاشة المؤلفين مرتبة ألفبائيا وتستطيع أن ترتبها حسب الوفيات، وعند أي مؤلف تضغط عليه يعطيك يعني ترجمة مختصرة له ويعطيك كم له من كتب في الشاملة. فآدم بن أبي إياس ليس له إلا جزء آدم بن أبي إياس، وهنا بطاقة الكتاب وعن الكتاب وتصفح، ولا يوجد تصفح الكتاب، وعن الكتاب لا يوجد أي معلومة. طبعا هناك مؤلفين معاصرين أيضا يعطيك المعلومات عنهم، وبعض المؤلفين تجد لهم كتابين وبعضهم تجد لهم كتب كثيرة. لو أردنا أن نبحث عن ابن القيم مثلا لنرى كم كتاب له داخل الموسوعة كما ترون، وبعض الكتب له أكثر من نسخة من الكتاب، اجتماع الجيوش الإسلامية تحقيق عواد عبد الله المعتر، واجتماع الجيوش الإسلامية طبعة دار الكتب العلمية، واجتماع الجيوش الإسلامية طبعة مكتبة ابن تيمية، وأحكام أهل الذمة، وهكذا مجموعة كبيرة من الكتب لابن القيم مع ترجمة مختصرة لابن القيم وتصفح الكتاب. لو أردنا ترتيب المؤلفين حسب الوفيات نضغط على هذا الخيار ليتم ترتيب المؤلفين حسب الوفيات. قبل الميلادي 545 ميلادي هؤلاء الاثنان وطرف بن العبد أتى بهم في البداية، ثم 41 هجري وما بعده. هذه شاشة المؤلفين. إذا أردت في شاشة استعراض الكتب أو اختيار الكتب أن تخرج أو تخرج تقرير بالكتب الموجودة، وهذه خدمة أيضا جميلة، تضغط على هذا الزر وتختار تقرير بالكتب حسب المجموعات أو تقرير بالكتب حسب الحروف، وقائمة سريعة بالكتب حسب المجموعات، وقائمة سريعة بالكتب حسب الحروف، وقائمة بالكتب المرتبطة بملفات مصورة. تستطيع إخراج هذه التقارير في وقت يسير. وهنا لو أردت جميع الكتب التي تبدأ بحرف الثاء أو بحرف الذال، أو ولاحظوا أن لم يعمل آل التعريف، فالذبائح والذخائر والذكر هي بحرف الذال وهكذا. وسابق هذه جميع الكتب التي فتحناها نحن ونحن نشرح في هذه الجلسة يعطيك ما فتحته من كتب، وتستطيع أن تضع كم عدد الكتب التي يحتفظ بها هنا في هذه النافذة للكتب المفتوحة. هنا 25 تستطيع الزيادة، وتستطيع أن تنقص العدد، وتستطيع أن تحذف هذه الكتب أو كتاب معين منها، أو تنظف القائمة بحيث يفرغ القائمة تماما من جميع الكتب. وهذه المعلومات التي تظهر لكل كتاب تستطيع أن تخفيها أو تظهرها، كما تستطيع أن تظهر بطاقة الكتاب من هنا أيضا. أظن أنا بهذه الطريقة أكون قد وطيت البحث في الشاملة. يبقى أمور أخرى لا أدري ماذا يتسع الوقت له. هل ترى دكتور نأخذ بعض الأسئلة ثم نرجع نشرح أمور أخرى أم ماذا؟ دكتور هل أنت معي دكتور إبراهيم؟ دكتور إبراهيم؟ تفضل دكتور. تفضل دكتور سعود. نعم دكتور، هل ترى أن أكمل شرح بقية النقاط باختصار أو نأخذ بعض الأسئلة من الإخوة الحضور؟ دكتور لو أخذنا الأسئلة واستكملنا البقية في لقاء قادم، لعله يكون الأسبوع القادم إذا نسبكم الثلاثاء، أنا أنتظر ردك. طيب الأسئلة هل ستكون مكتوبة أم منطوقة؟ لأني لا أرى هنا أي عبارات. الأسئلة دكتور ستكون مكتوبة، الآن أرفع الحظر عن كتابة ثم تكتب الأسئلة. تفضلوا شباب اللي يريد يسأل. دكتور لا أرى شيء مكتوب إلى الآن، هل أنت متأكد أنك أزلت الحظر عن الكتابة؟ نعم دكتور، لكن تحتاج إلى تكبير النافذة. أنا أرى النافذة في سطح مكتبك صغيرة، تحتاج إلى تكبير النافذة حتى ترى الأسئلة. طيب الآن نرى الأسئلة. كيفية ربط الكتاب المصور أظن شرحته، فما أدري إذا كان غير واضحة أعيد الشرح، أما أن السؤال كان سابق. ولا دكتور الآن رفعت الحظر فمعناها أن هذه تحتاج إلى إعادة شرح. طيب سأعيد باختصار كيفية ربط كتاب بنسخته المصورة. أولا نختار الكتاب، وأنا حتى بدل من البحث عن الكتاب هنا وضعت له علامة مرجعية من أجل الشرح. الكتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة الطبعة السلفية. عندما نفتح الكتاب نختار غرفة التحكم، ثم هنا نختار PDF ونختار اختر ملفا. كما قلت إذا كان الكتاب عبارة عن عدد من الأجزاء فنختار المجلد الذي يحتوي على هذه الأجزاء، أما إذا كان ملف واحد فنختار هذا الزر ثم نبحث عنه ونظلله ونختار فتح ليقوم بالربط. ونسخة واحدة مرتبطة بطبيعة الحال كافية. أرجو أن يكون هذا الشرح يفي بالمطلوب. أما سؤال الأخ كيف أعمل شريط الأدوات في وورد الذي يظهر شاملة وورد؟ حقيقة شاملة وورد تأتي ضمن برمجيات وورد. شاملة وورد لها نسختين، شاملة وورد واحد وشاملة وورد اثنين. شاملة وورد اثنين فيها مميزات إضافية وفيها تستطيع البحث عن أكثر من كلمة وفي كل المكتبة، وكذلك فيها النسخ، نسخ الكل، هذه 228 نتيجة مثلا، إذا ضغط إدراج كل النتائج سوف يقوم بإدراج أو بل قام بإدراج جميع النتائج. ولاحظوا أن في شامل اثنين وضع المرجع في الأخير ومحاط بين علامة أكبر وأصغر، بحيث أن المستخدم إذا ضغط على برمجيات الحواشي واختار حاشية واحد معذرةً، هذا قام بإنزال ما بين أكبر وأصغر إلى الحاشية مع إحاطة رقم الحاشية بقوسين، فهذه تأتي ضمن البرمجيات وليست تصنع صنعا. هذا جواب سؤال الأخ. هل أستطيع ربط جميع الكتب لدي في مصورات دفعة واحدة؟ إن كان يقصد جميع الأجزاء لكتاب معين فنعم، أما جميع الكتب أو جميع الكتب يقصد كتب مختلفة فبمصوراتها دفعة واحدة فلا أظن هذا ممكن، إلا أن يجد شاملة، وأظن هناك شاملة خاصة مربوطة فيها المصورات جاهزة وحجمها عادة يكون كبير، فهذه يأخذها جاهزة. أما الربط فيكون لكتاب كتاب وليس دفعة واحدة. هل أستطيع ربط جميع الكتب لدي؟ هذا نفس السؤال السابق. كيف أعمل؟ أيضا أجبت عن هذا السؤال. هذا السؤال يتكرر. كيف يمكن التعديل على المذكرة بعد النسخ في مكانه قبل النسخ للوورد؟ ما أدري ماذا يقصد بالتعديل، لكن نحن تكلمنا طبعا قد نعم التعديل ممكن بحذف محدد، تحدد نتائج معينة وتحذفها ويسألك للتأكد، أما أنك تعدل في داخل النص فلا، إنما تستطيع التعديل بتحديد أجزاء معينة لنسخها أو تحديد أجزاء معينة لحذفها. طيب السؤال التالي، كم عدد كتب الشاملة حاليا؟ النسخة التي لدي فيها بالضبط، دعوني أعلكم بطريقة تستطيعون أن تعرفوا العدد بسرعة، جميع كتب البرنامج ثم اختار أي كلمة ثم بحث، سيعطي هنا في الأسفل كم عدد المكتبة، 14369 كتاب. سأوقف البحث. لو أردت أن أعرف كم عدد الكتب الموافقة للمطبوع، طبعا هذا العدد غير دقيق بل هو قابل للزيادة لأن الكتب التي موافقة للمطبوع وحددتها من قبل جاءت بعدها كتب أخرى ولم أزدها، فلو قلنا ابحث في جميع الكتب الموافقة للمطبوع أعطانا 5655 كتاب، وهي كما قلت في ظني أكثر من هذا. هذا بالنسبة لعدد الكتب. الطريقة الأخرى شرحت لكم وهو التقارير، إخراج التقارير سيعطيك تقرير مفصل عن عدد الكتب وأسماها. دفعة واحدة ممكن، ما أدري ماذا يقصد، إن كان ربطها بالمصورات نفس السؤال السابق فلا، كان يقصد أمر آخر فأحتاج البيان. لو تعيد كيفية تخزين نتائج البحث. نعم، لو بحثنا عن مبطلات الصوم في كتب في الفتاوى مثلا، وجد نتيجة، النتيجتين 3 4، إذا انتهى تضع اسم نتيجة البحث هنا 14 نتيجة 16، شارف على انتهاء وقد وجد 22 نتيجة 23 نتيجة، تضع اسم نتيجة البحث هنا مبطلات الصوم مثلا من الفتاوى إذا شئت، ثم تضغط على هذا الزر حفظ نتائج البحث. بهذه الطريقة إذا اخترت نتائج البحث ستجد مبطلات الصوم موجودة هنا، وبالضغط عليها سيظهرها لك مرة أخرى. طيب، هل كل كتاب مصور يتم ربطه سيتوافق مع الصفحات المربوطة به؟ لا، إلا إذا كانت النسخة المصورة نفس طبعة النسخة النسخة الشاملة. أقصد أن كتاب أدلة علو الله أو إثبات علو الله لابن قدامة النسخة المربوطة به مطابقة للنسخة التي في الشاملة، فلذلك يتطابقان. أما بعض الكتب لها أكثر من 7 5 طبعات، فإذا ضبطت كتاب في الشاملة طبعة دار الكتب العلمية بنسخة مصورة طبعة دار أحياء التراث، طبيعي أنه لن يتوافق وسيكون هناك اختلاف. أما إذا ضبطت النسخة المصورة بنسختها من الشاملة الموافقة لها فسيتم التطابق. يقول أقصد دفعة واحدة، إذا كان يقصد كتب المصورة دفعة واحدة لجميع الكتب فلا. طيب، أين نجد آخر إصدار من البرمجيات؟ آخر إصدار هو 104 وأعمل عليه لم أنتهي منه، أما 103 102 101 فموجودة في ملتقى أهل التفسير، موجودة في ملتقى أهل الحديث، موجودة في الأرشيف. وظن الإخوة الدكتور إبراهيم والإخوان معه قد وضعوا رابطها من قبل. وأنا ذكرت هذه الإصدارات 101 102 103 لأن البعض قد يفضل 101، لأن 102 و103 تمت إضافات تحتاج إلى مكتبات برمجية، ملفات تسمى بالـ OCX و DLL، فإذا لم تكن موجودة بعض البرمجيات لن تعمل، فقد يفضل إصدار 101. وحتى تعمل 102 و103 اللي مؤخرني في 104 اني قاعد احاول ان اعمل رابط هذه المكتبات البرمجية آليا مع تثبيت البرمجيات. فقد تعمل 101 عند بعض الناس بطريقة افضل من 102 و103. اين اجد برمجيات وورد؟ طبعا تعرفون ان الدورة هنا ليست عن برمجيات وورد وانما عن الشاملة، لكن مع ذلك كما قلت تجدونها بالبحث في ملتقى الحديث وملتقى أهل التفسير وفي الأرشيف. هل أستطيع أن أضيف ملف وورد على الشاملة عندي؟ نعم، هذا ما يسمى باستيراد استيراد الكتب. إن شئتم شرحتها باختصار هنا استيراد الملفات، في تصدير الملفات وفي استيراد الملفات. استيراد الملفات تستطيع استيراد ملف وورد أو ملف تكست مضغوط أو عادي أو ملف مهيئ لمكتبة الشاملة، فتذهب إلى المكان الذي يوجد فيه الكتاب سواء كان بصيغة وورد أو بصيغة تكست أو بصيغة شاملة، ثم تسحبه إلى قبل أن تسحبه تختار المجموعة، هل هذا الكتاب يدخل في كتب العقيدة ولا التفسير ولا الحديث، ثم تسحبه إلى هذه النافذة ثم تضغط على هذا الزر استيراد الكتب إلى البرنامج، لأنك تستطيع أن تستورد أكثر من كتاب دفعة واحدة. هنا نعم تستطيع استيراد مجموعة من الكتب دفعة واحدة، تسحبها إلى هذه النافذة وتضغط على هذا الزر ليقوم باستيرادها، وتستطيع أن تقول الأصغر أولا يعني اللي حجمها أقل أولا، وإذا كان بعض الكتب معها نسخة في المرفقات فتختار هذا الخيار. هل تريد أن يحذف هذه الملفات بعد إضافتها إلى الشاملة، وهل تريد أن يضع فاصل صفحات بين كل صفحة وأخرى، وإذا كان النص الذي تريد استيراده فيه شعر فتختار هذا الخيار. هذه طريقة استيراد الملفات. كيف يمكن التعديل على النص والإضافة عليه في شاشة الحفظ الخاصة حيث يتعسر علي ذلك أحيانا؟ لا تستطيع أن تعدل على النص وتضيف عليه لا في شاشة الشاملة الأساسية هذه ولا في شاشة الحفظ الخاصة، لكن عندما تلصقه في وورد تستطيع أن تقوم بإجراء هذه التعديلات. أما في شاشة الشاملة فتستطيع إدراج التعديل والتحرير عن طريق الضغط على هذا الزر، لكن لاحظ إذا كان الكتاب مختوما فإنه سيتوجب عليك إزالة الختم أولا قبل أن تقوم بالتحرير. أما إذا كان الكتاب ليس مختوما، ليس من الكتب، هذا الكتاب مختوم، إذا لم يكن كتابا مختوما فتستطيع أن تقوم بتحرير الكتاب والتعديل فيه، لكن إذا أزلت الختم فلن تستطيع إرجاعه. طيب ممكن تعيد كيف أنسخ الكتاب بملف الوورد لأن الصوت انقطع عندي؟ النسخ كما قلنا له عدد من الطرق، إما الضغط على نسخ الكتاب بملف وورد، إذا فهمت السؤال صح فهي تريد أن تنسخ هذه الصفحة في وورد، إن كانت تريد نسخ الصفحة كاملة فتضغط على هذا الزر ثم تذهب إلى الوورد وتضغط كنترول بي أو تحرير لصق نفس المهمة أو هذا الزر لصق، كلها تؤدي نفس المهمة. وإن كانت تريد جزء أو إن كان البحث يريد جزء من الصفحة وليس كلها يضل الجزء الذي يريد نسخه ثم يضغط على هذا الزر، وإن كان يريد نسخ جزء لكن بدون المرجع فيضغط كنترول سي ثم في وورد يضغط على لصق أو تحرير لصق أو كنترول دي. أرجو أن يكون هذا يجيب سؤال الأخت. ما معنى ترقيم آليا؟ يعني أن الصفحات ليست موافقة للمطبوع بل مرقمة آليا عن طريق البرنامج، هذا معنى المرقم آليا، ليس موافق للمطبوع. طريقة النسخ التراكمي إذا أمكن ممكن تذكر؟ نعم، الأمر الأول أنه لابد أن تفعل، لأن في الغالب ستكون لن تجد أمامها علامة صح، فلابد أن تشعل النسخ التراكمي عن طريق مذكرات ثم النسخ التراكمي. بهذه الصورة ما دام على النسخ التراكم علامة صح، فكل ما تقوم بنسخه من نتائج سيحفظ بالتراكم، لم يحل الجديد على القديم، بل سيكون بجانبه متراكما في شاشة الحافظة الخاصة. سأفرغ هذه الشاشة. طيب، عند الشاملة فيها 5000، وعند الترقيق يقول لا يوجد. ما لم أفهم هذا السؤال حقيقة، ما هو الترقيق؟ من وين نجيب الكتب المصورة؟ كتب مصورة تجدها من مصادر عدة، منها موقع الشاملة نفسه. إذا أردت أن تذهب إلى موقع الشاملة نفسه فتستطيع الضغط على هذا هنا عند عن، ترى رقم الإصدار 3.48 ومميزات هذه المكتبة، إنها مجانية وفيها إضافة وحذف وتعديل الكتب فيها، وذكروا أنه لا يجوز استخدامها لنشر ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة، ولتنزيل الكتب الجديدة وتحديث البرنامج استخدم الترقية الحية. لو ضغطت هنا على هذا العبارة سينقلني مباشرة إلى موقع الروضة التي ترعى هذه النسخة من الشاملة. و دكتور انقطع صوتك حفظك الله. طيب، الصوت انقطع لكن الشاشة لازالت واضحة. إذا كانت الشاشة لازالت واضحة فكما قلت عند الضغط على هذا الزر سينقلك إلى موقع الرسمي للمكتبة الشاملة، وهنا انقطع مرة أخرى. هل الصوت لازال؟ نعم. هنا ستجد جديد النسخ المصورة دكتور حفظك الله، الصوت واضح لكن الشاشة غير ظاهرة. هذا طبيعي دكتور، لأن الشاشة المستعرض هنا كاملة. على كل حال إذا ضغط المستخدم هذاك الموقع سيخرج له موقع الشاملة ويرى ما يحتاجه فيها ويقوم بتنزيله. أرجو أن يكون قد أجبت على هذا السؤال، وهو آخر سؤال. هل هناك أسئلة أخرى دكتور أم نقف عند هذا الحد؟ ما الذي تراه؟ بقي 5 دقائق دكتور من الوقت، إذا رأيتم تجيب عن بعض الأسئلة أو نختم ثم نعد إن شاء الله باللقاء القادم. ما أريد أن أبخس الإخوة هذه 5 دقائق، خاصة أنه قد ضاع يعني مجموعة من الدقائق للخلل الفني في البداية، فإن شئت أشرح تصدير الكتب وأشرح بعض العمليات التي في غرفة التحكم في هذه 5 دقائق، لعلي أشرح ما يتعلق بغرفة التحكم وهو أهم من التصدير. وأرجو من الدكتور أن ينبهني إذا انتهت هذه 5 دقائق. غرفة دكتور حفظك الله، بقي بعض الأسئلة، أنا ما أدري قلت آخر سؤال، هناك بعض الأسئلة ما أجيب عليها. طيب، أنا نعم ظهرت لي بعض الأسئلة الآن. متى الدرس القادم؟ كأنك دكتور قلت الثلاثاء القادم. الأسئلة بارك الله فيكم. سؤال، لو تعيد طريقة دراسة رجل من الرجال، دراسة رجل من الرجال. طيب، قلنا أن إما أن يكون هناك اسم معين فتبلله ثم تضغط على الترجمة، فإن وجد أحد في هذه الكلمة كلمة جلال الدين أظهره لك. هنا 106 نتائج فيها كلمة جلال الدين. لو أعدنا البحث وقلنا أول الاسم هل 106 أكيد ستتناقص كما ترون 11 نتيجة لما بحث عن جلال الدين فقط. وتستطيع أن تقول بحث مطابق لأحيانا. دكتور سلمك الله العرض غير ظاهر، لا نرى إلا سطح المكتب فقط. طيب هل ترى أن أغلق الشاشة الشاملة ثم أرجع لها كما نعمل سابقا؟ طيب طيب أتمنى أن يكون العرض ظاهر الآن. كنت أقول أن ترجمة الرجل من الرجال العرض ظاهر دكتور حفظك الله. جميل. نضغط على زر الترجمة ليظهر لنا هذا، ونستطيع البحث بحث مركب عن رواة التهذيبين خاصة أو بحث عام. و نستطيع أن نضع اسم الراوي هنا لنبحث عنه. لا أدري هناك مثال معين لأي من الرواة، لست متخصص في الحديث، لكن لو وضعنا كلمة عمرو مثلا وقلنا أول الاسم وقلنا له ابحث مطابق، سيأتي بجميع الرواة الذين يبدأ اسمهم بعمر. بل هناك الحقيقة ذكرني هذا السؤال أن لو أردنا أن نعرف من قال فيهم الذهبي ثقة فقط، الرواة الذين قال فيهم الذهبي ثقة أو الرواة الذين قال فيهم ابن حجر مقبول، نستطيع أن نجمع أيضا هؤلاء الرواة. طبعا أخرج لنا 1776 نتيجة في البحث عن عمرو، ولو جعلنا البحث عن عمرو بن أبان يكون بهذه الصورة، اسم الأول هنا والاسم الثاني هنا، وممكن نضع الكنية هنا إذا شئنا ونعمل بحث لتقل النتائج. أيضا تمت عملية البحث ووجد 6 نتائج. وسبق تكلمنا عن أن الجرح والتعديل نجد هنا النتائج أو كلام المزي و